بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدن حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية، والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الدرس، في درس اليوم انتقيت بعض الأسئلة لما تقدم معنا من الدروس، فنريد تفاعلكم، بارك الله فيكم. طيب، السؤال الأول: ما المراد بالمفرد؟ ما المقصود بالمفرد؟ نحن قلنا المفرد في كل باب بحسبه، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ما المقصود بالمفرد؟ من يأتي بتفصيل؟ نعم، هذا في باب ماذا؟ في باب، أنت قلت ما ليس مثنى ولا مجموعا، هذا في باب الإعراب. في باب الإعراب المراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة. طيب، وفي باب، ها، تكمل الجواب أو غيرك؟ ها، أحسنت. في باب المبتدأ والخبر، ما المقصود بالمفرد؟ أحسنت، ما ليس جملة ولا شبه جملة. أحسنت. وفي باب، ها، طيب هذه عدلوها، أنا يمكن أمس مع الإرهاق ما انتبهت فكان سبق لسان. في باب العلم، هذه عدلوها، ليس في باب الاسم الذي لا ينصرف، في باب العلم. في باب العلم، ليس في باب الاسم الذي لا ينصرف. تمام، عدلوها هذه المعلومة استدراك. في باب العلم يراد بالمفرد ما ليس مركبا. أحسنت، ما ليس مركبا. ويبقى معنا في باب المنادى، ماذا يراد بالمفرد؟ ها، أحسنت، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. أحسنت. طيب، ذكرنا أيضا أو مر معنا أمس أن النصب عامله قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا. من يمثل هذه الأشياء الثلاثة؟ العامل إذا كان اسما في النصب، وإذا كان فعلا، وهكذا إذا كان حرفا. ها، نعم، أحسنت. أنت الضارب زيدا، أو هذا الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، زيدا مفعول به منصوب. من الذي عمل فيه النصب؟ الضارب اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم من الأسماء، والفعل هذا معروف، ضربت زيدا، والحرف، ها الحرف مثاله لابد من المذاكرة، مذاكرة العلم، وإلا فآفة العلم النسيان كما قال بعض العلماء، آفة العلم النسيان. نعم هذا لا، هذا الفعل لن يضرب زيد عمرا، لا ها أحسنت، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فالذي عمل النصب في زيد هنا حرف التوكيد، والنصب إن حرف. طيب أخذنا فائدة في آخر الدرس أمس، وهي أنه جاء في بعض القراءات وأشعار العرب وكلام العرب بعض الأفعال المضارعة التي آخرها حرف علة ودخل عليها جازم، ومع ذلك لم يحذف حرف العلة، فماذا خرج العلماء ذلك؟ ماذا أجابوا عن هذا؟ بماذا أجابوا؟ أخذنا جوابين، تذكرون؟ ها الجواب الأول أن حرف العلة حذف عندما مثلا لو وجدت هذه الكلمة أو هذا الفعل يرضى لم يرضى مع إثبات الألف، لو رأينا هكذا فنقول حرف العلة قد حذف، لكن عندما أشبعت الفتحة تولد منها ألف، فهذه الألف التي نراها في هذا الفعل أمامنا الآن ليست هي حرف العلة التي أو الذي قد حذف، ذاك قد حذف، لكن هذه ألف بسبب إشباع الفتحة تولدت لنا هذه الألف. والجواب الآخر أن الفعل المعتل الذي دخل عليه الجازم عومل معاملة الفعل الصحيح، لأن الفعل الصحيح يا أخواني الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا الآخر إذا دخل عليه حرف جزم ماذا يحصل له؟ تحذف الحركة صح ويسكن، كذلك هنا حذفت الحركة في آخره ولم يحذف حرف العلة، إنما حذفت الحركة التي في آخره. اللهم الفرق بين الفعل الصحيح الآخر والمعتل الآخر، ذاك تظهر فيه الحركة وهذا لا تظهر فيه الحركة. نعم ما شاء الله خير كثير. وما هو تعريف جمع مذكر سالم؟ أنا في الحقيقة أعددت هذه الأسئلة فقط، لكن الآن طرأ علي سؤال، ما هو تعريف جمع مذكر سالم؟ ها وما كان أكثر من اثنين بزيادة آخر بزيادة في آخره صالحة من التجرد، أغنت هذه الزيادة عن المتعاطفات، فبدل من أن تقول جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد تغنيك هذه الزيادة التي في آخر كلمة محمد زيدت على كلمة محمد وهي الواو والنون أو الياء والنون عن هذه المتعاطفات، فتقول جاء محمد وخلاص باختصار. نعم طيب نشرع إن شاء الله في الدرس. قال النظم رحمة الله عليه، قال الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. المرفوعات جمع مرفوع لا مرفوعة، لا مرفوعة، أنت قد تقول مرفوعات هذا جمع مؤنث سالم، إذن قد تظن أن مفرده أيضا مؤنث وأنه جمع لمرفوعة، لا مفرده مرفوع أو مفرده لإسم مرفوعات، ويريد ماذا؟ مرفوعات الأسماء، فلذلك هو جمع مرفوع وليس مرفوعة، ليس جمع مرفوعة، لأنه صفة لمذكر لا يعقل وهو الاسم، وهو الاسم. والمرفوعات سبعة كما ذكر الناظم رحمة الله عليه، فقال ماذا؟ قال والرفع أبوابه سبع ستسمعها، تتلى عليك بوصف للعقول جلي، تتلى عليك بوصف وفي نسخة بوضع، وكلاهما معناه صحيح في بعض النسخ بوضع للعقول جلي، وهذا المعنى أيضا صحيح، بوصف بوضع كلا المعنيين صحيح، للعقول جلي أي ظاهر، تتلى عليك بوصف للعقول جلي يعني ظاهر. المقصود أنه عد المرفوعات مرفوعات الأسماء سبع، ما هذه السبع؟ أولا الفاعل، ثانيا أنا أقدم لكم هذه المرفوعات السبع التي أشار إليها وذكرها الناظم، ثم بعد ذلك نأخذها واحدة واحدة. أولا الفاعل، ثانيا نائب الفاعل، ثالثا ورابعا المبتدأ وخبره، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع أيضا. طيب وخامسا اسم كان، وسادسا خبر إن، اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع، هذا سابعا أو سادسا خبر إن، وسابعا التابع للمرفوع، السابع والتابع للمرفوع. والتوابع كما سأتي معنا أنها أربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل، وسميت توابع هذه لأنها تتبع ما قبلها في حكمه، فإذا كان ما قبلها مرفوعا فإنه يكون مرفوعا، وإذا كان ما قبلها منصوبا فإنه يكون منصوبا، وإذا كان ما قبلها مجرورا فإنه يكون مجرورا، وإذا كان ما قبلها مجزوما فإنه يكون أيضا مجزوما. إذن ذكر الناظم أن المرفوعات، مرفوعة الأسماء سبع مرفوعات، وأوصلها الفاكهي إلى عشرة، أوصلها الفاكهي إلى عشرة، أضاف إلى هذه السبعة اسم أفعال المقاربة هذا الثامن، والتاسع اسم الحروف المشبهة بليس، والعاشر خبر لا التي لنفي الجنس. وفي أيضا هناك مرفوعات أخرى، لكن لعل الفاكهي جعل ما زاد على ذلك تدخل كلها تحت هذه العشرة، جعل ما زاد على ذلك تدخل تحت هذه العشرة، وهو كذلك. وبدأ بالمرفوعات لأنه سيأتي معنا باب في منصوبات الأسماء، وسيأتي معنا باب في مخفوضات الأسماء، وهو آخر الأبواب. بدأ بالمرفوعات لأنها عمدة، لأنها عمدة في الكلام، والمنصوبات فضلة، المنصوبات فضلة. وأما المجرورات، لماذا ختم بالمجرورات؟ لأن بعض المجرورات ما هو مجرور لفظا ومنصوب محلا، فقدم المنصوبات اللفظية على المنصوبات التي تنصب محلا، قدم المنصوبات لأن تلك نصبها لفظا، وأخر الكلام على المجرورات لأن من المجرورات ما هو مجرور لفظا ومنصوب محلا. ولا شك أن المنصوب لفظا مقدم على المنصوب محلا. قال رحمة الله عليه: فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخ العدل، يا أخ العدل، كجاء زيد فقصر يا أخ العدل، العدل يعني اللوم، قصر يعني قف وتأنى يا من تلام. هنا بدأ بالكلام على الفاعل فقال: فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، لأن الفعل يتقدم الفاعل كما سيأتي في تعريف الفاعل، كما سيأتي في تعريف الفاعل أن الفعل يتقدم الفاعل. ومثل له بقوله: قد جاء، كجاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قدم الكلام على الفاعل لأنه أصل المرفوعات، قدم الكلام على الفاعل، شوف الفاعل بعدين ذكر نائب الفاعل ثم ذكر مبتدأ والخبر إلى آخره، قدم الكلام على الفاعل لأنه أصل المرفوعات. والفاعل لغة هو من أوجد الفعل، من أوجد الفعل، هذا ماذا يا إخواني؟ لغة، لغة. أما اصطلاحا فقد يكون الفاعل ليس هو الذي أوجد الفعل، مثل قولك: مات زيد، هل زيد هو الذي أوجد الفعل؟ الموت، هل هو الذي أمات نفسه؟ مات زيد، لا. فهذا لغة لا يسمى فاعل، زيد في هذا، في مثل هذا المثال مات زيد لا يسمى فاعلا لغة. لماذا؟ لأن في اللغة الفاعل هو الذي أوجد الفعل، ضرب زيد، أكل زيد، شرب زيد، درس، كتب، نعم هو أوجد هذه الأفعال، لكن مات زيد هل هو الذي، هو الذي حصل منه هذا الفعل الذي هو الموت؟ وهكذا إذا قلت: لم يضرب عمرو سعيدا مثلا على سبيل المثال، فهذا في الصلاح النحويين يسمى فاعل، لم يضرب زيد عمرا، عمرا زيد هنا فاعل حتى وإن لم يحصل منه الحدث الذي هو الضرب، لكن في اللغة هذا لا يسمى فاعل، لأنه لم يحصل فعل أصلا، لم يوجد فعل أصلا. وتعريف الفاعل في اللغة هو من أوجد، وهنا لم يوجد فعل أصلا، فتعريف الفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل. لكن نأتي على الصلاح النحاة في تعريف الفاعل، قالوا في تعريفه هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، والاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نأخذ المثال الذي ذكره الناظم، جاء زيد، ونطبق عليه التعريف، نطبق عليه هذا التعريف. جاء زيد، الفاعل في هذا المثال هو زيد، هو الاسم، فزيد من الأسماء، فالأفعال والحروف لا تكون فاعلا. المرفوع زيد كما ترى في المثال، زيد في الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، لا يأتي منصوبا ولا يأتي مجرورا، الاسم المرفوع. المذكور قبله فعله، فعله المذكور قبله فعله، هنا ذكر الفعل الذي هو جاء قبل الفاعل. وإن كان الكوفيون يرون جواز أن يتقدم الفاعل على الفعل، يقولون عادي، تقول جاء زيد، زيد جاء، زيد في كلا المثالين يعتبر فاعل، إن أردت أن تؤخره عن الفعل أو أردت أن تقدمه على الفعل لا بأس، كله فاعل يعرب. وعندهم إعراب آخر لقولك زيد قام، زيد قام، أنه مبتدأ. يقول نعم، نحن نقول زيد في هذا المثال زيد قام يعرب مبتدأ، والجملة فعلية قام في محل رفع خبر، ولكن عندنا إعراب آخر وهو أن زيد أيضا لنا أن نعربه فاعل، فاعل مقدم وقام فعل مؤخر. لكن البصريين يقولون لا، لا يكون فاعلا إلا إذا تأخر عن الفعل وتقدم الفعل عليه، أما إذا تقدم الاسم على الفعل فإن ذلك لا يسمى عندنا فاعلا، لا يسمى عندنا فاعلا، إنما يعرب مبتدأ، هذا عند البصريين. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وسواء كان هذا الفاعل صريحا كما في الأمثلة التي قدمت ذكرها، جاء زيد، أو كما في المثال الذي ذكره الناظم جاء زيد، فالفاعل هنا صريح. وقد يكون الفاعل مؤولا، قد يكون الفاعل مؤولا كمثل قولك على سبيل المثال أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، من يعرب أعجبني ما صنعت؟ ها، أعجب نعرف سويا، يلا، أعجب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون ماذا تسمى؟ نون ماذا؟ يقول أخ نون النسوة، في معنى حريم في المثال؟ ها ما في، أعجبني، أنت رجل قلت أعجبني، أي دخل الحريم والنسوة؟ ها، خطأ. النون ماذا تسمى يا إخوان؟ نون الوقاية، أحسنت. طيب، سؤال يتعلق بهذا السؤال أيضا وهي مذاكرة إن شاء الله، لماذا سميت هذا النون بنون الوقاية؟ ها، أحسنت، لأنها تقي الفعل من الكسر، لأن الياء الحركة المناسبة له ما هي يا إخواني؟ الكسرة. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن الخفض لا يدخل على الأفعال، فجاءت هذه النون تدافع عن الفعل، وقفت حتى لا يدخل الكسرة على الفعل، فقالت أنا سأقي الفعل من هذه الكسرة، فسميت نون الوقاية. والياء ضمير متكلم، الياء هذا هو عبارة عن ماذا؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وما أعجبني ما صنعت، ما مصدرية، وصنعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك الذي هو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وما دخلت عليها في تأويل المصدر تقديره أعجبني ماذا؟ صنعك. والمصدر المؤول هو الفاعل، هذا المصدر المؤول، شوف كل الشغلة هذه كلها عشان نصل إلى الفاعل، ما مصدرية، صنعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وما المصدرية هذه، وما دخلت عليه في تأويل المصدر تقديره صنعك، وهذا المصدر المؤول هو الفاعل للفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال لماذا للفاعل إذا كان مؤولا. وسواء أكان رفع الاسم المرفوع سواء كان رفعا ظاهرا أو رفعا مقدرا، رفعا ظاهرا مثل جاء زيد، ورفعا مقدرا جاء موسى أو عيسى على سبيل المثال. وسواء كان العامل هو الفعل كما في هذه الأمثلة ضرب زيد قام زيد، ها، أو ما هو في تأويل الفعل أو ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل، هذه كلها تعمل عمل الفعل، والمصدر أيضا هذه كلها تعمل عمل الفعل. فمثال مثلا ما يقوم مقام الفعل أقائم الزيداني، أقائم الزيداني قائم اسم فاعل، أين فاعله؟ الزيدان هو الذي عمل فيه الرفع. وسواء أسند هذا الفعل إلى الفاعل أو ما هو في تأويل الإسناد، أسند الفعل إلى الفاعل كمثل قولك قام زيد أسندت القيام إلى زيد، أو ما كان في تأويل الإسناد كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل مات زيد، مات زيد، هذا في تأويل الإسناد. والفعل حتى يرفع فاعلا لا بد أن يكون الفعل تاما، لا بد أن يكون الفعل تاما، أما إذا كان الفعل ناقصا فإنه لا يرفع فاعلا كمثل كان وأخواتها، فإنك تقول كان زيد قائما، زيد لا يعرب على أنه فاعل لأن كان هنا وإن كانت فعلا إلا أنها فعلا إلا أنها فعل ناقص، ولذلك تقول عند الإعراب كان فعل ماضي ماذا ناقص، هكذا نقول في إعرابنا. وزيد اسمها مرفوع، اسمها لا يقال فاعل، اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائما خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. ولماذا قيل له فعل ماضي ناقص؟ لماذا يقال عند الإعراب فعل ماضي ناقص؟ لأنه لم يكتفي بمرفوعه، احتاج إلى شيء آخر يتمم معناه. إذا قلت كان زيد، كان زيد إيش؟ جالسا قائما نائما مريضا، لابد أنك تأتي بكلام حتى يتم المعنى، فلم يكتفي بمرفوعه فاحتاج إلى شيء آخر يتم به المعنى. لكن مع ذلك أنا أفيدكم وأقول لكم أن كان هذه قد تأتي تامة، وذلك إذا كان معناها حصل أو وجد، كما لو قلت كان المطر البارحة يعني وجد أو حصل المطر البارحة، فتكون كان والحالة هذه تامة ومرفوعها فاعل. كان المطر تقول كان فعل ماضي تام والمطر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن من شروط الفعل حتى يرفع فاعلا لا بد أن يكون تاما، وأيضا من شروط الفعل حتى يرفع فاعلا ألا تغير صيغته، ألا تغير صيغته، فإذا غيرت صيغته فإن مرفوع هذا الفعل نائب فاعل يكون إعرابه وليس فاعلا، واضح إن شاء الله. والكلام على نائب الفاعل سيأتي إن شاء الله قريبا. والفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر. ظاهر كما مر معنا في أمثلة جاء زيد قام عمرو، والمضمر وهو ما كني به عن الظاهر اختصارا ينقسم إلى قسمين، المضمر تعريف الضمير هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، اختصارا ينقسم أيضا الفاعل الضمير إلى قسمين متصل ومنفصل. طبعا الفاعل الظاهر لا يرفعه إلا فعل الماضي والمضارع، وأما الأمر فلا يرفع فاعلا ظاهرا إنما يرفع فاعلا مقدرا. الفاعل الظاهر لا يرفعه إلا الفعل الماضي والمضارع، تقول قام زيد هذا فعل ماضي، يقوم زيد فعل مضارع، لكن قم ها ما يرفع اسما ظاهرا، فعل الأمر لا يرفع اسما ظاهرا، فأين فاعله؟ قم فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ماذا نقول؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولو قلت لك قم أنت ماذا سيكون إعرابه؟ قم أنت، الضمير هنا ظاهر وليس مستترا، قم فعل أمر مبني على السكون وأنت ها إعراب أنت في الكلام ها أحسنت، توكيد للضمير المقدر، الفاعل هو الضمير المقدر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت هذه التي ظهرت في الكلام هي توكيد للضمير المقدر، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، والفاعل المضمر قلنا ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، أو لم نذكر هذا؟ نعم، الفاعل إذا كان مضمرا فإنه ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. والمتصل 12 ضميرا، تقول ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضرب وضربنا. كيف تشوف أنها صعبة؟ فيها صعوبة؟ من يستطيع أن يأتي بها هكذا؟ أنا أعطيكم طريقة سهلة. تذكر أول مرة ضمائر المتكلم المفرد والجمع. ضربت هذا ضمير المتكلم الواحد، ضربنا ضمير الجمع. شوف معك متكلم وخطاب وغيبة، المتكلم اثنان مفرد وجمع، ضربت وضربنا، خلاص انتهينا من المتكلم. ومعك المخاطب خمسة، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى، جمع ذكور، جمع الإناث. ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربتم، ضربتنا، خلاص انتهينا من الخطاب، من المخاطب. نرجع إلى الغائب خمسة أيضا، ضرب، ضربت، ضربا، ضربوا، ضربنا، سهلة، واضح إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة للضمير الفاعل إذا كان متصلا. والمنفصل أيضا مثله، مثله 12، تقول ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتم، أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. هذه 12، هذه كلها فاعل، ما نافية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء مفرغة، مفرغة لا عمل لها، بمعنى أن ما قبلها يعمل فيما بعدها. فإذا قلت ما ضرب إلا أنا، أنا تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وما ضرب إلا، لا، إذا جئنا مثلا على الضمائر المتصلة نحاول هكذا نتعلم إعراب الضمائر المتصلة إذا كانت فاعلا. ضربت، ها، فعل ماضي مبني على السكون، والتاء فاعل، يعني هكذا باختصار، إعراب مختصر. وضربنا نفس الكلام، مبني على السكون وناء هو الفاعل. وضربت نفس الكلام، فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل. وضربت نفس الإعراب. وضربتما تقول فعل ماضي مبني على السكون والفاعل هو التاء، والميم هذه ماذا تسمى؟ هذا الميم حقي أنا، ميم ماذا؟ ميم العماد، تسمى ميم العماد. ضربتما، الميم ميم العماد، والألف هذه حرف تثنية لا محل له من الإعراب، وقيل لها ميم العماد لأن ألف التثنية هذا يعتمد عليها، إذ أنك لا تستطيع أن تنطق بهذه الألف إلا إذا جئت بهذه الميم، فاعتمدت الألف على الميم، ألف التثنية اعتمد على هذه الميم فسميت بميم العماد. فلاحظ أن هذه كلمة ضربتما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الفعل ضرب أو أربعة أقسام، الفعل ضرب والتاء وميم العماد وحرف التثنية. وضربتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، والميم ماذا يقال له؟ ميم ماذا؟ ميم الجمع، أحسنت. وضربتن أيضا فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، وهذه النون ماذا يقال لها؟ ميم الإناث. فرق بين نون النسوة، نون الإناث ضربتن، فرق بين نون النسوة ونون الإناث. نون النسوة ذلك ضمير من الأسماء، نون النسوة ذلك ضمير من الأسماء، وهو الذي مر معنا البارحة في بعض الأمثلة، والوالدات يرضعن تتصل بفعل وهي فاعل، يرضعن فعل ماء مضارع مبني على سكون اتصاله ونون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ذلك من الأسماء من الضمائر، لكن هذا حرف لا محل له من الإعراب، واتصل بحرف، اتصل بالتاء، اتصل بالضمير، أعني اتصل بالضمير. ضربتن فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، والنون نون الإناث حرف لا محل له من الإعراب. هذا من الفروق، ومن الفروق أيضا أن نون النسوة ليست مشددة كما رأيت في المثال أو كما سمعت في المثال يرضعنا، أما نون تأتي مشددة ضربتن مشددة، هذا فرق بينهما. وبعضهم يسمي نون الإناث بنون النسوة وبعضهم يسمي نون النسوة بنون الإناث، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن في فرق بينهما، هو في فرق بينهما، لكن من حيث إطلاق الاسم، إطلاق اسم هذا على ذاك أو ذاك أو هذا على ذاك، لا مشاحة في الاصطلاح. كذلك تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ونفس الكلام إذا قلت ضربت، إلا أن التاء هنا في ضربت تاء التأنيث الساكنة، وضرب ضرب أيضا فعل ماضي مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وضربوا فعل ماضي مبني على ها على ماذا؟ على على الضم، لماذا؟ لاتصال بواو الجماعة. وبعضهم يقول مبني على السكون المقدر، مبني على السكون المقدر أو على الفتح المقدر، طيب، ومنع ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الواو هذه تحتاج إلى حركة من جنسها وهي الضمة. لكن الإعراب المشهور عندنا، ما أدري عندكم يا أصحاب إندونيسيا، ما ندري ما هو المذهب عندكم الذي تمشون عليه، لكن عندنا في اليمن يقولون في الإعراب أظن تبع للبصريين، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل، والألف تسمى بالألف ماذا؟ الفارقة. ضربوا وضربنا، ضربنا فعل ماضي مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للضمائر المتصلة. والضمائر المنفصلة، ما ضرب إلا أنا، تقول ما نافية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح إلا أداة استثناء مفرغة لا عمل لها، يعمل ما قبلها فيما بعدها. وأنا تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محرف فاعل، في محرف فاعل. ونفس الإعراب، ما ضرب إلا نحن، إلا أنك تقول في نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وهكذا قل في إعراب بقية الضمائر المنفصلة، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، على خلاف بينهم في هل أنت كله الضمير أو أن هو الضمير، وهذه التاء حرف خطاب لا محل له من الإعراب، على خلاف بينهم. طيب، فالفعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، وقد عرفت الضمائر المتصلة والمنفصلة أيضا. ومن أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه، ذكروا أحكاما للفاعل لا يجوز حذفه لأنه عمدة في الكلام. نعم قد يقدر، لكن يحذف؟ لا، لا يحذف، هو موجود لكنه مقدر. وذكروا أنه يحذف في حالات، استثنوا حالات، لكن لن نذكر هذه الحالات حتى لا يطول بنا الوقت فنخرج خروجا كثيرا، لكن بإمكانك أن ترجع إلى كتب النحو فإنهم يذكرونها، مثل الكواكب يذكر متى يحذف الفاعل. وإلا الأصل أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة في الكلام، وما كان عمدة لا يجوز حذفه. نعم يقدر في الكلام، يظهر يقدر، أما أنه يحذف بكلية لا، إلا في هذه الحالات التي ذكروها. والفاعل الضمير إما أن يعود إلى مذكور أو على مذكور، أو يعود لما دل عليه الفعل، أو يعود على ما دل عليه الفعل. الفاعل الضمير إما أن يعود على مذكور في الكلام، تقول زيد قام، أين الفاعل في المثال؟ الضمير مستتر، لأن تقول زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وفاعله هو. هنا الفاعل جاء ضميرا يعود على زيد، على ما هو مذكور في الكلام زيد. لكن في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، أين الفاعل في يشرب؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب يعود إلى على ماذا؟ هل هناك شيء مذكور في الكلام يعود عليه؟ ليس هناك شيء مذكور في الكلام يعود عليه الفاعل هنا الضمير، فيقدر له ما يعود عليه بحسب سياق الكلام. ففي مثل هذا الحديث لا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشربها وهو مؤمن، الضمير الذي هو الفاعل المستتر يعود على اسم مقدر وتقديره لا يشرب الشارب الخمر، فيعود على كلمة شارب. كلمة شارب ليست مذكورة في الحديث، ليست مذكورة، بخلاف قولك زيد قام، فإن الضمير الفاعل هو يعود على زيد مذكور في الكلام. ومن أحكام الفاعل أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، لا يجوز تقديمه على الفعل كما مر معنا، اللهم إلا عند الكوفيين فإنهم يجوزون ذلك. وإن وجد في اللفظ ما ظاهره أنه فاعل مقدم على الفعل، فإما أننا نقدر فاعلا ضميرا مستترا في الفعل عائدا على المقدم، وإما أن نعرب ونعرب ذلك المقدم بأنه مبتدأ والجملة التي بعده خبر، وإما أن نجعل فاعلا أو فعلا محذوفا لهذا الفاعل. مثال الأول ما جاء، إذا جاء ما ظاهره أنه فاعل قد تقدم على فعله، المثال الذي ذكرناه الآن قبل قليل زيد قام، فظاهره أن الفاعل زيد في هذا المثال، نقول لا، الفاعل هو الضمير المقدر في الفعل قام هو. طيب ماذا نعرف زيد هنا؟ نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم ترفع الضم الضارع على آخره، وقام فعل ماضي مبني على الفتح وفعله هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. وفي مثل قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك، ظاهر الآن الآية أن الفاعل للفعل استجارك هو أحد، وإن أحد من المشركين استجارك، فظاهر الظاهر أن الفاعل هو أحد للفعل استجارك. هنا نقدر فعلا وهذا التقدير هكذا، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، نقدر فعلا لأنه إن هنا هذه، إذا قال قائل لماذا لا نعرب أحد على أنها مبتدأ كما قلت في زيد قائم، نقول لا، هنا دخلت إن على كلمة أحد، وإن لا تدخل إلا على فعل، لا تدخل إلا على فعل، وهذا الفعل يقدر والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. طيب لماذا قدرناه بقولنا استجارك وإن استجارك أحد من المشركين استجارك؟ لماذا لا نقدره وإن كلمك أحد من المشركين استجارك، أو نقول وإن تخاطب معك أحد من المشركين استجارك؟ لا، نقدره تقديرا بحسب السياق، هنا ذكرت نقدر هذا الفعل بحسب ما هو مذكور في سياق النص أو الكلام، والفعل والكلام المذكور في هذه الآية أو الكلمة التي قدرنا مثلها هي الفعل استجارك، أو الفعل الذي قدرنا مثله هو الفعل استجارك، فنقدر مثله بحسب سياق الكلام. ومن الأحكام التي تتعلق بالفاعل أن الفعل يوحد حتى لو كان الفاعل مثنى وحتى وإن كان الفاعل مجموعا، وهذا هو الأفصح، وهذا هو الأفصح. تقول قام زيد، هذا خلاص معروف، وحتى الفعل والفاعل موحد، لكن لو كان الفاعل مثنى أيضا توحد الفعل، تقول قام الزيدان، الزيدان هنا مثنى فتوحد الفعل، تقول قام، ولا تقول قام إلا على لغة سنتكلم عنها الآن، لغة كالوني البراري، لكن الأفصح أنك تقول قام الزيدان توحد الفعل، ولا تقول قام الزيدان. وهكذا إذا كان الفاعل مجموعا فتقول قام المحمدون، ولا تقول قاموا المحمدون، هذا هو الأفصح، أنك توحد الفعل حتى لو كان الفاعل مثنى أو مجموعا، أما إذا كان الفاعل مفردا فلا إشكال فيه. طيب إلا على لغة أكلون البراغي، البراغيث معروف حشرات حشرة، البرغوث حشرة معروفة صغيرة تقرص. سمع من كلام بعضهم أم كلام بعض العرب أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، ما قال أكلني البراغيث، اللغة الفصحى أكلني البراغيث، لكن قال أكلوني البراغيث، هذا سمع من كلام بعض العرب، وهي لغة صحيحة لكنها لغة قليلة ونادرة. ومنها ومن هذه اللغة ما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون، لم يقل يتعاقب فيكم ملائكة، إنما قال يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار. طب الآن الإشكال، ماذا يعرب هذا الضمير؟ إذا قلنا إن البراغيث أو الملائكة في الحديث هو الفاعل، ماذا هو إعراب هذا الواو؟ هل هناك إعرابات لهذه اللغة أكلوني البراغيث؟ الجواب نعم، تعرب بثلاثة إعرابات. الإعراب الأول أن يقال الواو هنا هو الفاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أكلوني البراغيث، نعرف هذه الجملة، الواو نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والبراغيث نقول بدل من الضمير، بدل من الضمير، هذا الإعراب الأول. والإعراب الثاني، وركز على هذه الإعرابات لأني سائلك عنها غدا إن شاء الله أو في آخر الدرس، الإعراب الثاني أنك تقول الواو ضمير جمع، ضمير جمع هكذا، أو ضمير يدل على الجمع، والبراغيث هو الفاعل، هو الفاعل. والإعراب الثالث أن تقول البراغيث مبتدأ مؤخر مبني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأكلوني في محل رفع خبر مقدم، يعني هكذا الإعراب. إذا أردت إعرابا تفصيليا تقول أكلوني أكل فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله ضمير باتصاله بواو جماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف لا ما في ألفنا، أكلوني النون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب، والبراغيث مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة أكلوني خبر مبتدأ مقدم، أو تقول في محل الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ، هذا هو الإعراب الثالث. من يعيد الإعرابة الثلاثة؟ إعرابات لغة أكلوني البراغيث، ها تفضل، حتى من إعراب إعراب، يعني كل واحد سأسأله عن إعراب من هذه الإعرابات الثلاثة. الإعراب الأول، الأول الإعراب الأول الواو هو الفاعل، طيب الواو هو الفاعل، والبراغيث ها إيش قال؟ توكيد، لا ما قلنا توكيد، ها بدل، بدل، أحسنت. طيب هذا الإعراب الأول، والإعراب الثاني لجملة أكلوني البراغيث، لأن يعني ليس من المعقول أن تكون الواو فاعل والبراغيث فاعل، ما يصلح أننا نعرب الواو فاعل ونعرب كذلك البراغيث فاعل في نفس الوقت. طيب هذا إعراب، والإعراب الثاني تفضل، أحسنت، الواو ضمير يدل على الجمع هكذا، والبراغيث هو الفاعل، والإعراب الثالث باختصار حتى، ها أحسنت، البراغيث مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، أحسنتم بارك الله فيكم. هذه لغة، لكن الأفصح كما ذكرت لكم أن يقال أكلني البراغيث، أكلني البراغيث، وبعضهم طعن في هذه اللغة، قالوا هذه حشرة كيف تأكل حشرة، لأن معروف أن الذي يأكل حيوان، قل أكلوني الأسود أكلوني النمور، لكن أكلوني البراغيث هي حشرة تقرص ولا تأكل، فبعضهم طعن في هذه اللغة بهذا، لكن قالوا أكلوني، المقصود بالأكل هنا ليس الأكل بالمعنى المعهود، إنما المقصود المراد بالأكل هنا يعني الاعتداء، ودللوا على ذلك ببيت شعري من كلام العرب، أكلني فلان يعني بمعنى أنه اعتدى علي. حتى هذا لغة القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ليس من الشرط أن يكون عن طريق الفم، المقصود أنه لا يعتدي بعضكم على بعض فيأخذ ماله وينتفع به، سواء كان عن طريق الأكل أو بغير ذلك من وجوه الانتفاعات. إذا أخذ إنسان على إنسان ثوبا فلبسه يعتبر أنه أكل ماله بالباطل، نقول أكل ماله على الرغم أنه لبسه ولم يأكله. وفي أن أحد يأكل الثياب، يأخذ الثياب يأكلها، نقول أكل ماله. نعم. أو انتفع به بأي نوع من أنواع وجوه الانتفاعات. فهذا قالوا المقصود أكلون براغيث، يعني أن هذه الحشرات اعتدت علي، وليس المقصود أنها أكلته، هذا هو المقصود. طيب، ومن أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول المضارع إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث. أولا نريد أن نعرف ما الفرق بين التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي. التأنيث الحقيقي هو ذوات الفروج والشيء الذي له فرج، هذا تأنيث حقيقي. والتأنيث المجازي هو الذي لا فرج له، لا فرج له. تقول هذه شجرة، هذه شمس، مؤنث، شمس مؤنث، لكن هل الشمس فرج؟ لا، لا فرج له. فإذا أردت أن تسند الفعل قام إلى هند، وهند مؤنث أليس كذلك؟ هل تأنيثه حقيقي أو مجازي؟ تأنيثه حقيقي. فإذا أردت أن تسند الفعل قام إلى هند فإنك لابد أن تلحق هذا الفعل بتاء ساكنة، لابد، يجب. فتقول قامت هند ولا تقول قام هند، يجب وجوبا. وهكذا إذا كان الفعل مضارعا يجب أن تلحق أوله بتاء، تقول تقوم هند تقوم، يجب. هذا أيضا من الأحكام التي تتعلق بالفاعل. ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، كما مثلت لكم الشمس، لك أن تقول طلعت الشمس فتأتي بتاء التأنيث. إذا أسندت الفعل طلع إلى الشمس تأتي بتاء التأنيث، أو أنك لا تأتي بها فتقول طلع الشمس، طلع الشمس، طلعت الشمس، كله صحيح. لكن إذا كان المؤنث تأنيثا، أو إذا كان تأنيث تأنيثا حقيقيا، فلا بد أن تلحق الفعل الذي تريد أن تسنده إلى هذا المؤنث، لا بد أن تلحقه بتاء التأنيث الساكنة. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، حكم المفرد. فكما أنك تقول قام زيد أيضا تقول قام الزيدان وقام الزيدون، بمعنى أنك تذكر الفعل. وهكذا بالنسبة للأنثى، إذا كان المثنى أنثى فتؤنث الفعل، تقول قامت الهندان وقامت الهندات، كما تقول قامت هند في حال الإفراد. وحكم جمع التكسير حكم مجازي التأنيث. من يذكر لنا مثالا على جمع التكسير؟ كثير أمثلة، مثال رجال، مثلا رجال، لك أن تلحق الفعل الذي تريد أن تسنده إلى هذا الاسم، لك أن تلحقه بتاء التأنيث ولك أن تترك تاء التأنيث، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، قام الرجال وقامت الرجال. فحكم جمع التكسير حكم التأنيث المجازي، وما كان مجازي من مجاز التأنيث. ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بالفاعل أن الأصل فيه أنه يلي فعله ثم بعد ذلك يذكر المفعول به، هذا هو الأصل، تقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ وهل يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل؟ فالأصل أنه يلي فعله ثم بعد ذلك يذكر المفعول، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا. تقول مثلا في قولك ضرب زيد عمرا، أين المفعول هنا؟ عمرا، أليس كذلك؟ أخرته، جعلته بعد الفعل والفاعل، لك أن تقدم المفعول على الفاعل، فتقول ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد، بل لك حتى أن تقدمه على الفعل فتقول زيدا ضرب، عفوا عمرا ضرب زيد، يعني تقدم المفعول على الفعل والفاعل. هذا جوازا، يجوز أن تقول ضرب زيد عمرا، ويجوز أن تقول ضرب عمرا زيد، يعني تقدم المفعول على الفاعل أو تقدم الفاعل على المفعول، يجوز هذا ويجوز هذا، هذا معنى قولنا جوازا. وكذلك وجوبا، يجب أن يقدم المفعول في بعض الحالات على الفاعل، كمثل ما جاء في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه الفاعل هنا مؤخر والمفعول مقدم على الفاعل. طيب، وهكذا من هذا القبيل قول الله عز وجل شغلتنا أموالنا، شغلتنا المفعول به ما هو؟ الضمير في قولك شغلتنا، أو في قول الله عز وجل شغلتنا، والفاعل تأخر أموالنا، لأنه لا يجوز فصل الضمير إذا كان بالإمكان أن يؤتى به متصلا، لا يجوز أن يقال شغلتنا أو شغلت أموالنا إيانا، يعني تفصل الضمير المفعول به عن الفعل وتؤخره عن الفعل، ما دام أنه هناك إمكانية أننا نوصل هذا الضمير بالفعل فلا يجوز فصله. فلهذا قالوا هنا في مثل هذه الحالة يجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا ووجوبا، يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، زيدا ضرب، أو تقول عمرا ضرب زيد، ووجوبا كمثل قول الله عز وجل فأي آيات الله تنكرون، هنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل، أين الفعل والفاعل؟ تنكرون، فعل وفاعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والفاعل هو الواو. طيب أين المفعول؟ فأي اسم استفهام. طيب لماذا هنا وجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، لها الصدارة في الكلام، لا تؤخر أسماء الاستفهام. مثلا إذا أردت أن تسأل عن شخص ماذا تقول؟ تقول هل جاء زيد، مثلا تسأل عن زيد تقول هل جاء زيد، أو هل زيد جاء، لكن هل يجوز لك أن تقول جاء زيد هل؟ ما يصلح، جاء زيد هل، لا، أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، تأتي في أول الكلام. فهذا مثال، لأن اسم الاستفهام هنا في الآية مفعول به، إعرابه اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، فوجب تقديمه لأن اسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. وليس تقديم المفعول على الفاعل مختصا بالمفعول به، بل حتى يجوز هذا في المفعولات الخمسة كلها ما عدا المفعول معه، ما عدا المفعول معه. ما هي المفعولات الخمسة؟ أولا المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه. هذه الخمسة المفعولات. المفعول به معروف، والمفعول المطلق كمثل ضرب زيد عمرا ضربا، ضربا مفعول مطلق، وفيه المفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان، يقال له مفعول فيه، اسم الزمان عندما يعرفون ظرف الزمان يقولون هنا اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فعندما تقول صمت يوم الخميس أي في ذلك اليوم، هناك في مقدر، كلمة في مقدرة في الكلام، صمت يوم الخميس أي في ذلك اليوم، وقفت أمامك أي في ذلك المكان. ولذلك تعرفوا ظرف المكان بأنه اسم الاسم اسم المكان المنصوب بتقدير في أيضا، فلهذا يسمى ظرف المكان وظرف الزمان المفعول فيه. والمفعول من أجله تقول مثلا على سبيل المثال هربت من الأسد خوفا، هربت من الأسد خوفا، خوفا مفعول لأجله، والمفعول معه تقول جاء الأمير والجيش، الجيش مفعول معه. طيب الآن نرجع إلى مسألتنا، هل تقدم المفعول على الفعل والفاعل أو على الفاعل، هل هذا خاص بالمفعول به أو أن ذلك كذلك هذا الحكم يشمل كل المفعولات؟ نقول يشمل كل المفعولات إلا المفعول معه. أما تقدم المفعول به على الفعل والفاعل أو على الفاعل فقد مرت أمثلته، وأما مثال تقدم المفعول المطلق على الفاعل كما لو قلت مثلا على سبيل المثال ضرب ضربا زيد عمرا، في قولك ضرب زيد عمرا ضربا، ضربا هو المفعول المطلق، لك أنك تقدم كلمة ضربا فتقول ضرب ضربا زيد عمرا، فقدمت المفعول المطلق على الفاعل. أو تقول ضربا ضرب زيد عمرا، قدمته على الفعل. هذا مثال لتقديم المفعول المطلق على الفعل أو على الفعل. وتقديم المفعول فيه تقول على سبيل المثال صام زيد في مثل قولك صام زيد يوم الخميس، صام زيد يوم الخميس، لك أن تقول صام يوم الخميس زيد، فتقدم ظرف الزمان على الفاعل أو حتى تقدمه على الفعل فتقول يوم الخميس صام زيد، وهكذا بالنسبة لظرف المكان. وقف التلميذ أمام الأستاذ، أمام الأستاذ، لك أن تقول وقف أمام الأستاذ التلميذ، قدمت ظرف المكان على الفاعل. أو تقدمه على الفعل فتقول أمام الأستاذ وقف التلميذ، أمام الأستاذ وقف التلميذ. والمفعول من أجله تقول هرب الرجل في مثل قولك هرب الرجل من الأسد خوفا، لك أن تقول هرب خوفا الرجل من الأسد فتقدم المفعول من أجله، أو تقول خوفا هرب الرجل من الأسد تقدمه على الفاعل. أما المفعول معه في مثل قولك جاء الجيش والأمير، جاء الجيش جاء الأمير والجيش، ليس لك أن تقول جاء والجيش الأمير، لا يصلح. أو تقول والجيش جاء الأمير بحيث أنك تقدمه على الفعل، أيضا لا يصلح. لماذا؟ قالوا لأن الواو هذه التي هي واو المعية هي أصلها واو عاطفة، والواو واو العطف هذه تأتي في أثناء الكلام، تأتي في أثناء الكلام، ما يصلح أنك تقدمها، تأتي في ثنايا الكلام. هذا الذي جعلهم يقولون لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على فاعله أو على فعله. ثم قال رحمة الله عليه، خلاص انتهى، انتهينا من الكلام على الفاعل. ثم قال رحمة الله عليه ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول أو في الأول، ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول. أولا هذه العبارة نائب الفاعل الآن شرعنا في الكلام على المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن هذه العبارة نائب الفاعل عبر بها ابن مالك، عبر بها ابن مالك ولم توجد لغيره. وهذا التعبير يقول علماء النحاة أحسن وأخصر، نائب الفاعل أفضل من قولك المفعول الذي لم يسمى فاعله، نائب الفاعل. لماذا كانت أحسن وأخصر؟ أحسن لأنها أوضح في بيان المراد، نائب الفاعل أوضح في بيان المراد. وأخصر لأنها عبارة مختصرة بخلاف المفعول الذي لم يسمى فاعله. انظركم كلمات المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن نائب الفاعل كلمتان فهي أخصر، أحسن وأخصر. وأيضا ذكروا أنها أحسن حتى لا يتوهم متوهم أن نائب الفاعل لا يكون إلا مفعول به، مش يقولون المفعول الذي لم يسمى فاعله. من يقرأ هذه العبارة ولم يدرس النحو يعني دراسة متعمقة سيظن أن نائب الفاعل لا يأتي إلا ماذا يا إخواني؟ لا يأتي إلا مفعول به، لأن العبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله، إذن نائب الفاعل لا يكون إلا مفعول به، وليس الأمر كذلك. بل إن نائب الفاعل قد يكون مفعول به وقد يكون غير مفعول به، قد يكون مصدرا، قد يكون ظرف مكان، قد يكون ظرف زمان، قد يكون غير ذلك. فإذا قلت نائب الفاعل أيا كان ذلك نائب الفاعل، عبارة عامة، مفعول به، مصدر، ظرف مكان، ظرف زمان، عبارة عامة، واضح إن شاء الله؟ فكانت هذه العبارة أحسن وأخصر، وهي عبارة ابن مالك ولم توجد لغيره، ما وجد هذه العبارة قد تكلم بها إلا ابن مالك صاحب الألفية المعروف العالم البصري. قال ونائب الفاعل اسم كان منتصبا، وهذا فيه بيان أن نائب الفاعل الأصل أنه كان مفعول به، فعندما تقول أكل زيد التفاحة احذف الفعل وغير صيغة الفعل، احذف الفاعل عفوا، احذف الفاعل وغير صيغة الفعل، ماذا ستقول؟ أكلت التفاحة، كانت التفاحة قبل أن تكون نائب فاعل كانت ماذا؟ مفعول به منصوب صح، لكن لما حذف الفاعل وقامت كلمة تفاحة مقام الفاعل المحذوف أخذت حكمه فرفع. فالأصل أن نائب الفاعل كان متصبا، كان مفعول به. قال فصار مرتفعا، لماذا صار مرتفعا؟ لأنه جلس في مكان ماذا؟ جلس في مكان الفاعل، مثل الرئيس ونائب الرئيس، صح، يقولون فيه رئيس ونائب رئيس. ماذا؟ ما هي وظيفة نائب الرئيس إذا سافر الرئيس خارج البلاد؟ ما هي وظيفته؟ يقوم مقام الرئيس، أليس كذلك؟ يقوم بإدارة البلاد ويقوم بأعمال البلد التي يقوم بها الرئيس نفسه. لكن إذا خرج الرئيس من خارج خرج الرئيس خارج البلد، يأتي نائب الرئيس ويقوم بأعماله، يقوم بأعماله. وإذا كان الرئيس موجودا خلاص النائب لا يقوم بأعمال الرئيس، لأن الذي يقوم بهذه الأعمال موجود الآن. وهكذا نائب الفاعل عندما يحذف الفاعل يأتي المفعول به ويجلس على كرسيه ويعمل عمله ويأخذ حكمه، واضح إن شاء الله؟ هذا مثال تقريبي. فصار مرتفعا للحذف في الأول، الحذف في الأول يعني الفاعل، يقصد به الفاعل، لأنه حصل حذف الأول، لأن الفاعل غالبا يكون لما كان الفاعل غالبا متقدما هو الأول قبل المفعول به فيحذف، وهذا المقصود بقوله للحذف في الأول يعني حذف الفاعل. ثم مثل ذلك فقال كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بلي، ابتلي بالوشاة زيد، الله يعينه زيد، مرة يضارب ومرة يموت ومرة يبتلى بالوشاة النمامين. طيب هذا مبتلى زيد. نيل خير، تقول في إعراب نيل فعل ماضي مغير الصيغة، لابد أن تقول هكذا مغير الصيغة، إذا قلت فعل ماضي فقط إعراب خطأ، إذ لو قلت فعل ماضي فقط لم يكن بين الفاعل ونائب الفاعل فرق، لأنك قلت في فعله فعل ماضي، لا لابد أن تفرق، فتقول فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وخير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ومثله صيم الشهر، صيم فعل ماضي مبني على الفتح مغير الصيغة، والشهر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وهكذا قيل قول نفس الإعراب، قيل فعل ماضي مبني على الفتح مغير الصيغة، وقول نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وبولي زيد، بولي زيد بالوشاة، بلي فعل ماضي أيضا مغير الصيغة مبني على الفتح، وزيد فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا إذا كان الفعل ماضيا. وأما إذا كان مضارعا فإنك تقول فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كمثل قولك يقام العدل في البلاد أو في هذه البلاد، يقام العدل، يقام فعل ماضي فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والعدل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النائب الفاعل يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله، له أسماء، يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، ويقام مقام الفاعل عند حذفه، ولهذا ذكر هذا الباب بعد باب الفاعل لأن نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل عند حذفه، حتى أن بعضهم ذهب إلى أن نائب الفاعل فاعل أيضا، ذهب إلى أن نائب الفاعل فاعل، قال ما نقتصر على تسميته نائب فاعل، نسميه فاعل، نسميه فاعل ما دام أنه يعمل أعمال الفاعل، ما المانع أننا نسميه فاعل كنائب الفاعل؟ إذا قام مقام نائب الرئيس، إذا قام مقام الرئيس يقال له نائب الرئيس، طيب، ولكن هنا ما نسميه رئيس، وإلا لكان انقلابا على الرئيس، سيكون رئيسنا الآن، سيكون انقلاب على الرئيس الحقيقي. وتعريفه نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فنائب الفاعل لا يكون إلا اسما وحكمه الرفع، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، لا يذكر الفاعل في الجملة التي فيها نائب فاعل. والاسم المرفوع سواء كان هذا الرفع رفعا لفظيا أو تقديريا، أو تقديريا، تقول مثلا أكلت التفاحة، هذا التفاحة يعني نائب فاعل مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب ضرب موسى، تقول موسى نائب فاعل مرفوع عن رفعه الضمة المقدرة على آخره، وقد يكون محلا مرفوعا محلا، تقول إيش ضرب هذا، ضرب هذا، ضرب فعل ماضي بغير الصيغة مبني على الفتح، وهذا الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. والمراد بالفاعل هنا عندما نقول نائب فاعل، المراد بالفاعل الفاعل الذي هو على الصلاح النحويين، الفاعل الذي هو على الصلاح النحويين. طيب، وحتى لا يشكل عليك، أنبت الماء البقلة، أنبت الماء البقلة، تقول هنا أين الفاعل؟ الفاعل غير موجود، لأن الذي ينبت البقل من هو يا أخواني؟ الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طب في هذه العبارة أنبت الماء البقلة، الفاعل محذوف غير موجود، أنبت الماء البقل، الفاعل الذي هو الله ليس مذكورا في هذا الكلام، فهنا ليس هناك نائب فاعل مع أن الفاعل محذوف. نقول لا، المقصود بالفاعل الذي حذف ما كان على الصلاح النحاة. نعم، هنا الفاعل الذي أوجد الفعل ليس مذكورا في الكلام، ليس مذكورا في الكلام، لكن ليس هذا هو مرادهم، لأن المراد بالفاعل ما كان في الصلاح النحويين. فالفاعل في هذه العبارة ما هو؟ أنبت الماء البقلة، ما هو الفاعل في الصلاح النحويين، على الصلاح النحويين؟ الماء، صح ولا لا؟ الماء هو الفاعل هنا، فإذا حذفته تقول أنبت البقل، أنبت البقل. وإن كان الفاعل الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى غير مذكور في الكلام. طيب، ويقوم نائب الفاعل أو المفعول مقام الفاعل المحذوف فيأخذ أحكامه. ما هذه الأحكام؟ أولا يصير عمدة بعد أن كان فضلة، لأن المفعول به فضلة والفاعل عمدة، فإذا حذف الفاعل وحل المفعول به محله فإنه يصير عمدة، يأخذ حكمه خلاص عمدة، هذا من الأحكام. ومن الأحكام كذلك أنه لا يقدم على الفعل، لا يقدم على الفعل، مثل قضية الفاعل، قلنا الفاعل لا يقدم على الفعل، الآن تقدم معنا في درس الفاعل قريبا، هذا أيضا من الأحكام التي يأخذها نائب الفاعل إذا حذف الفاعل، وإلا قبل أن يكون نائب فاعل جاز أن يتقدم على الفعل، كما مثلنا زيدا ضرب عمرو، زيدا على أنه مفعول به مقدم، لكن لو كانت زيد هذه نائب فاعل لا يجوز أن يقدم على الفعل، فلا تقول زيد ضرب على أن زيد ماذا؟ نائب فاعل، لا، لكن تعرب زيد على أنه مبتدأ. هذا كذلك من الأحكام. وكذلك من الأحكام أنه يجب تأنيث الفعل إذا كان لمؤنث. ومن الأحكام أنه لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا. هذا معنى قولهم يقوم المفعول به مقام الفاعل المحذوف يأخذ أحكامه. ومن أغراض هذا الحذف، هناك أغراض لحذف الفاعل، من هذه الأغراض الجهل به، كما لو قلت سرق الجوال لأننا لا ندري من هذا السارق، هذا من الأغراض التي يحذف فيها الفاعل، تقول سرق الجوال. وكذلك من الأغراض التي هم ذكروا أغراضا كثيرا، منها التعظيم، تقول خلق الخنزير تعظيما لله عز وجل وإجلال الله سبحانه وتعالى، لا تقرن اسمه باسم الخنزير فتقول خلق الله الخنزير، وإن كان هذا المعنى صحيح، الله عز وجل هو الذي خلق الخنزير، لكن لما كان الخنزير حيوانا خبيثا نجيسا، من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلال الله أنك لا تقرن لفظ الجلالة بلفظ الخنزير فتقول خلق الخنزير. واضح إن شاء الله. هذا أيضا من الأغراض، هو ذكروا أغراضا كثيرة في الحقيقة. وأيضا الإبهام، تتقصد أن تبهم هذا الشخص. وهكذا الخوف، الخوف تقول أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما تريد أن تذكر من هو الآمر والناهي، لأنهم ربما يضربونه ربما يقتلونه فتخاف عليه فتقول أمر بالمعروف، الحمد لله ها زهق الباطل، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على سبيل المثال. وهكذا من الأغراض الإيجاز، الإيجاز يعني الاختصار في الكلام، لأنه لا شك أن قولك ضرب زيد أقل وأوجز من قولك ضرب عمرو زيدا، صح ولا لا؟ نعم. فهذا أيضا من الأغراض الاختصار والإيجاز. ويسمى فعله يعني فعل النائب عن فعل، يسمى ماذا؟ يسمى الفعل المبني للمفعول، ويسمى الفعل المجهول، ويسمى الفعل الذي لم يسمى فاعله، ويسمى أيضا الفعل المغير الصيغة، الفعل المغير الصيغة. وهذا الفعل المغير الصيغة إذا كان ماضيا، ما التغيير الذي يحصل فيه؟ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ضرب تصير ماذا؟ ترجع ماذا؟ ضريبة، ضرب كانت الضاد مفتوحة والباء والحرف الذي قبل الحرف الأخير مفتوحا أيضا ضرب، لكن بعد أن تغير صيغة هذا الفعل ماذا تقول؟ ضري، ضمت الضاد وكسرت الراء ضريب. فإذا كان فعل ماضيا فنضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وإذا كان الفعل مضارعا فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. تقول يضرب، الياء ما بالها؟ مفتوحة صح؟ ياء والراء مكسورة، يضرب هذا فعل صحيح. لكن إذا غيرت صيغة هذا الفعل فإنك تضم الحرف الأول فتقول يض، والحرف الذي قبل الأخير يفتح بعدما كان مكسورا، رب، يضرب. فإذا كان فعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء فإنه يضم أوله وثانيه، تقول تضورب، تضو يضم أوله ويضم كذلك ثانيه، وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل يضم أوله وثالثه، تقول انطلق، الحرف الأول والحرف الثالث مضموم، استخرج، الحرف الأول والحرف الثالث مضموم. وإذا كان معتل العين كمثل قولك قال باع، قال باع، إيش معنى معتل العين؟ هذه الأفعال إذا تقابل في الوزن ماذا حروفها؟ ما هو وزن قال؟ فعل، لا فعل، وزن قال فعل، وزن باع فعل كذلك صح؟ طيب نأخذ نحن الفعل قال كمثال، القاف يقابل أي الحروف من وزن فعل؟ الفاء صح؟ فالقاف هو فاء الفعل، والألف هو عين الفعل، لأن الألف تقابل العين، الألف تقابل العين. قال هو الحرف الوسط الألف، كما أن العين في وزن هذا الفعل هو الوسط، فعلا، صح ولا لا؟ واللام تقابل اللام، تقابل اللام. طيب عين الفعل الآن هنا ما هو؟ الألف، صح ولا لا؟ عين الفعل هو حرف الألف. فإذا كان الفعل معتل العين، يعني حرفه حرف علة، حرفه حرف علة مثل هذا المثال، فإن الألف من حروف العلة، فلك فيه ثلاثة حالات إذا غيرت صيغته، لك فيه ثلاثة حالات إذا غيرت صيغته. إذا كسرت الحرف الأول فإنك تقلب عين الفعل ياء، تقلب عين الفعل ياء. كان باع يرجع بيع، لأنك كسرت الحرف الأول الذي هو فاء الفعل. عندما كسرت فاء الفعل الذي هو القاف في مثل هذه أو في مثل هذا المثال، فإنك تقلب عين الفعل ياء، فبدل من أن كان قال يصير قيل قيل. وإذا ضممت فاء الفعل فإنك تقلب عين الفعل واوا، فبدل من أن كان قال يصير ماذا؟ قول قول. هناك حالة ثالثة ولا تؤخذ ولا تعرف إلا بالتلقي، إلا بالتلقي، وهي الإشمام، يقال لها الإشمام، وهو خلط الكسرة بالضمة أو خلط الضمة بالكسرة. واضح إن شاء الله؟ فتقول بيع وسط هكذا، يعني تخلط الكسر بالضمة فتقول بيع، لا أن الحرف الأول مكسور ولا أنه مضموم، لكن مخلوط من الحركتين. واضح إن شاء الله؟ وهذا لا يؤخذ إلا بالمشافهة، أما بالكتابة ما يستطيعون يكتبون هذا، يعني يمثلون للإشمام. نائب الفاعل أيضا ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمضمر ينقسم إلى متصل ومنفصل. نائب الفاعل الظاهر كمثل أمثلة متقدمة أو بعضها، ضرب زيد، هنا نائب الفاعل ظاهر زيد. والمضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ومن حفظ الضمائر، ضمائر الفاعل المتصلة والمنفصلة، سيحفظ ضمائر نائب الفاعل المتصلة والمنفصلة. فالمتصل 12 ضميرا، تقول ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. إذا حفظت الضمائر في الفاعل هذه ستكون عليك سهلة. وأما المنفصل كذلك مثل الضمير المنفصل في الفاعل الذي نقوله، سنقول في نائب الفاعل هو الذي قلناه في الفاعل. هنا قلنا ما ضرب إلا أنا، هنا ستقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هي، ما ضرب إلا هما، ما ضرب إلا هم، ما ضرب إلا هن. والإعراب ما نافية، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح إلا أداة استثناء لا عمل لها، أو تقول أداة استثناء مفرغة، أداة مفرغة تفريغ، يعمل ما قبلها فيما بعدها. يعني إلا أنا، أنا تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رافع، إيش إيش سنقول هنا؟ نائب فاعل، لا تقول فاعل هنا، خلاص غيرنا صيغة الفعل. ما ضرب إلا أنا، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وهكذا قل في نحن، تقول ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. ما ضرب إلا أنت، نفس الكلام، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والتاء حرف خطاب لا محل له من الإعراب. أو تقول باختصار أنت، ضمير منفصل في محل رفع نائب فاعل. وهكذا قل في بقية يعني ماذا الضمائر. كيف ترون؟ نقتصر على هذا، نكتفي بهذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر. والمجلس كما قال حسن البصري إذا طال كان للشيطان منه نصيب. طيب إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.